إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أصناف الزكاة، وهم الذين يعطون من زكاة المال، ومنهم يا عباد الله المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يعطون الزكاة لأجل استمالة قلوبهم إلى دين الإسلام. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، كما أعطاهم مرة بعد حنين، فقسم قسما بينهم عليه الصلاة والسلام لهذه الغاية، أي لاستمالة قلوبهم إلى الإسلام. غير أنه بعد أن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، قام رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، فقال: اتق الله يا محمد. وفي رواية قال: يا محمد اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في بيان أن ما فعله لا يتنافى مع العدل يا عباد الله، إلا أن ذا الخويصرة قال له اتق الله، وقال له اعدل، ثم بعد ذلك ولى. فلما ولى وذهب، قال صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منهم، فهو يحذر من الخوارج يا عباد الله. وذكر صلى الله عليه وسلم من صفاتهم أنهم كثير العبادة، كما أن عداوتهم لأهل الإسلام أكثر من عداوتهم لغيرهم. وهذا يدل عباد الله على أن أول فتنة ظهرت في الإسلام هي فتنة الخوارج، حين قام ذو الخويصرة فقال لنبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله، وقال له اعدل، ثم بعد ذلك يكون من ضئضيه أقوام يتبعونه على ذلك يا عباد الله. ولقد عظمت فتنة الخوارج قريبا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أواخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت أيضا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم ظهروا في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، واشتد ظهورهم في زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومذهبهم قائم يا عباد الله على تكفير المسلمين واستحلال دمائهم. نعم يا معاشر المسلمين، إن عندهم غلوًا عظيمًا في باب التكفير، حتى تجرأوا وكفروا المسلمين، والله المستعان. فإن مذهبهم قائم يا عباد الله على الغلو في الحكم على فاعل الكبيرة، يكفرون أهل الزنا وأهل الربا وغير ذلك من كبائر الذنوب. نعم عباد الله، إن لهم غلوًا عظيمًا في التكفير، حتى تجرأوا على تكفير كل الناس إلا من كان على مسلكهم ومنهجهم وطريقتهم. إنهم يكفرون حكام المسلمين بالجملة، ثم يكفرون من تابع الحكام بالجملة. فالحكام عندهم كفار، والعساكر والشرطة عندهم كفار، وكذلك كل موظف يعمل عند الحكومة فإنه عنده من الكفار، لأنه يتقاضى راتبا من عندهم. وبالجملة عباد الله، كما أشرت، إنهم يكفرون كل من لم يسلك طريقهم ويتبع منهجهم. وإن هذا لأمر عظيم يا عباد الله، وليس نسجا من الخيال، خاصة في زماننا هذا، فإنهم يستمدون مثل هذه الأفكار من بعض الكتاب والأدباء الذين يكفرون المسلمين بالجملة، ويصفون مجتمع المسلمين بأنه مجتمع جاهلي. أقول إن هذا نسج ليس نسجًا من الخيال، بل هي عقيدتهم التي ساروا عليها منذ زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهج الخوارج ومذهبهم يا عباد الله خطير وعظيم على أمة الإسلام، فإنهم كما قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولذلك حذر نبينا صلى الله عليه وسلم منهم وتوعدهم عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن لمن قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة. وكيف لا يكونون كذلك يا عباد الله، وقد قتلوا خيرة الناس في زمانهم، قتلوا أعظم سادات الأمة بعد الشيخين رضي الله تعالى عنهما، قتلوا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فكلاهما قتل على يد الخوارج المارقين. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا منهم قد أخبر بأنهم يخرجون في كل زمان، ويستمر خروجهم في مختلف الأوقات والأزمنة، غير أنه بشر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم لهم قائمة ولا تقوم لهم دولة. قال صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم يستمرون في الخروج وقتًا بعد وقتٍ إلى زمن الدجال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، غير أنهم لا تقوم لهم قائمةٌ، لأنه كلما ظهر قرنٌ قُطع، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رعاكم الله أن هذا المذهب يا عباد الله لا يقتصر على القتال، على مقاتلة المسلمين بالسلاح والسيف فقط، فإن الخروج لا يكون بهذا فقط، وإنما يكون الخروج أيضًا بالقول والكلمة واللسان، بل إنه لا خروج بالسيف والمقاتلة إلا بعد الخروج بالقول والكلمة واللسان. وأعظم دليل على أن الخروج يا عباد الله يكون بالكلمة واللسان والقول أن ذا الخويصرة التميمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، وقال له: اتق الله. وهذا خروج بالكلمة يا معاشر المسلمين. ومن ثم فإن ذا الخويصرة التميمي هو رأس الخوارج القعدية، وهم الذين يزينون الخروج للناس ويهيجونهم على ولاة أمرهم، وهم لا يباشرون قتالاً أبداً يا عباد الله. ذكر ابن حجر رحمه الله في ترجمة عمران بن حطان، قال تابعي مشهور وهو من رؤوس الخوارج القعدية، ثم عرفهم رحمه الله بأنهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال. نعم عباد الله، إنهم يجلسون في بيوتهم ويجلسون في مجامع الناس وفي المجامع السرية، ويزينون الخروج على المسلمين ويحرصون على تهييجهم وتثويرهم في بلاد الإسلام وتشيين ولاة الأمور في نظرهم. ولكم أن تتمعنوا في زماننا هذا، وما أكثر هذا الصنف، أعني الخوارج القعدية الذين يزينون الخروج للمسلمين، والله المستعان. الواحد يا عباد الله جالس على أريكته يحدث الناس من بلاد الكفر عبر القنوات والشبكة العنكبوتية، يؤزهم للخروج على المسلمين في بلاد الإسلام ولإحداث الفوضى بنهب المال العام وإقامة المظاهرات وغير ذلك من الشرور. ثم أين هو؟ هو آمن في بين أهله وفي سربه، لا يشارك في الفساد الذي دعا إليه. وهنا ينبغي أن يكون المسلم كيسا فطنا يا عباد الله، وأن تكون له عبرة وعظة فيما مضى وغبر من الأحداث. حين رأينا عباد الله من يؤجج المسلمين على إقامة الثورات في بعض بلاد الإسلام، فلما قامت تلك الثورات باسم الجهاد، وفي الحقيقة هي ثورة خوارج، سفكت الدماء وانتهكت الأعراض، وخاف المسلمون في بلادهم. أين كان أولئك الذين أججوا المسلمين على تلك الثورات آمنون بالسياحة في بعض البلدان الآمنة، والله المستعان. نعم عباد الله، إن المؤمن ينبغي أن يكون كيسا فطنا، وأن يكون له عبرة وعظة فيما يصنع هؤلاء. وإن كان الخوارج يا معاشر المسلمين لهم صفات ولهم خصائل، من صفاتهم أنهم يكفرون المسلمين بالجملة، ومن صفاتهم أنهم يكفرون فاعل الكبيرة، إلا أنك قد لا تجد من يظهر ذلك ولا يتبنى هذا الاعتقاد، ولكنه يشترك مع الخوارج في الخروج على ولاة أمور المسلمين وتأجيج المسلمين في بلدان المسلمين على ذلك، فإنه يكون من الخوارج. وإن كان ممن يقعد عن القتال وجالسا، فهو من الخوارج القعدية الذين هم أخبث الخوارج يا معاشر المسلمين، والذين ينبغي أن يحذر المسلمون من منهجهم، وأن يحذروا أشد الحذر من أذكارهم، فإنهم يدعون إلى فساد عريض في بلاد المسلمين، والله المستعان. إنهم يا معاشر المسلمين يستغلون قضايا المسلمين وعاطفة المسلمين لأجل تثويرهم على بلدانهم وإحداث الفوضى فيها بكل الوسائل. وإن قضية فلسطين من القضايا التي يستغلها هؤلاء لتثوير المسلمين في بلاد المسلمين، وليس على اليهود يا عباد الله. إيه نعم عباد الله، يستغلون عاطفة المسلمين وقضاياهم كقضية فلسطين لتثوير المسلمين في بلدانهم. هو في بلادنا الحبيبة الجزائر آمن فيها، يعيش آمنا في سربه، ومع ذلك يدعو إلى الثورة ويدعو إلى العصيان ويدعو إلى خروج الناس في المظاهرات التي يتبعها شر عظيم. لما؟ لأنه يستغل قضية فلسطين. وإنه يغفل أو يتغافل على أن بلادنا الحبيبة مع قضية فلسطين منهجها واضح وبين يا عباد الله. إن قيام دولة فلسطين قد أعلن في بلادنا الحبيبة، وإن رجال دولتنا الأشاوس لينصرون هذه القضية في المحافل الدولية جزاهم الله تعالى خيرا. ألا فلا يغرنكم يا عباد الله من يستغل قضايا المسلمين لأجل إحداث الفوضى في بلاد المسلمين وفي بلادنا على وجه الخصوص، فإنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. نعم عباد الله، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فلنحذر أشد الحذر من أن نلدغ مرة أخرى، مع أننا يا عباد الله على يقين بإذن الله عز وجل، وذلك بفضل رجال بعد فضل الله عز وجل يسهرون على أمن بلادنا وحمايتها من أفكار هؤلاء المبطلين. أما أنتم عباد الله فكونوا على حذر منهم، وكونوا على حذر من أفكارهم، وإياكم والاغترار بدعواتهم، وإياكم أن يلعبوا بعواطفكم فيصدونكم عن سبيل الله جل وعلا وعن المنهج الحق، ويؤدون بأفكارهم إلى إحداث الفوضى في بلادنا. إنهم عباد الله اليوم يستغلون تلك المواقع والمجموعات المغلقة ليغرروا بالناس وبشباب المسلمين على وجه الخصوص، وفعلهم هذا هو شأن من يؤسس للضلالة، وهذا يا عباد الله بخلاف من هو على المنهج الحق، فإن منهجهم واضح وطريقتهم بينة. عباد الله، إنهم أحياناً أيضاً يرفعون الشعارات، الشعارات الجميلة كالشعار الذي حملوه من أول يوم في خروجهم في زمن الصحابة، وهو تحكيم الشريعة يا عباد الله، فإنهم رفعوا هذا الشعار وما أجمله من شعار، ولكنها مجرد دعوى، فأفعالهم دلت على ذلك. إنما هم يريدون الدنيا، ويريدون المناصب، ويريدون الكراسي، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأعظم دليل على هذا هذا ذو الخويصر التميمي حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وقال له اتق الله، ماذا أنكر على نبينا؟ أنكر عليه بعدا عن الشريعة أو عن حكم الله عز وجل، وإنما أنكر عليه أمرا يتعلق بالدنيا أعطي غيره ولم يعطى، فقال اعدل فإنك لم تعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، وهذا يدل دلالة على أنهم يريدون الدنيا يا عباد الله، فالمسيح الدجال إنما يفتن الناس بالدنيا. رحم الله الحسن البصري الذي جاءه رجل من الخوارج فقال له ماذا تقول في الخوارج؟ فقال الحسن هم أصحاب دنيا. فقال هذا الرجل متعجبا يريد أن يذكر له الحسن دليلا على ما يقول، فأين لك ذلك؟ والواحد منهم يخرج يمشي بين الرماح تتكسر فيه، ويخرج من أهله وولده. فقاله الحسن البصري حدثني عن السلطان، هل منعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ فإني أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. عباد الله، إن المرء ينبغي أن يلزم المنهج الحق، وينبغي أن يكون سائراً على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع أمثال هؤلاء الذين يظهرون الشعارات الرنانة ويلعبون على عواطف المسلمين ليغرروا بهم، والله المستعان. وإنهم لا يصدقون فيما يبدونه يا عباد الله، وإن وجدت منهم صادقاً فيما يبديه وجدت عنده انحرافاً في الطريقة بعيداً عن ضابط الشريعة ولزوم تقوى الله عز وجل، وبعداً عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لو كانوا صادقين فيما يبدونه للزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمها الصحيح، وخاصةً في باب التعامل مع ولاة أمور المسلمين، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك شيئاً، فبين لنا كيف نتعامل معهم وكيف يكون التعامل إن كانوا أهل عدل وإن كانوا أهل ظلم يظلمون الناس، والخير في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على سنته وأن يميتنا عليها، إن ربنا لسميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وكلامه هذا فيه دعوةٌ إلى لزوم العلماء والرجوع إليهم، خاصةً في زمن الفتن. أما الخوارج قديمًا وحديثًا يا عباد الله، فإنهم لم يرجعوا إلى العلماء، بل رجعوا إلى أنصاف العلماء الذين يفسدون الأبدان والأوطان. إنهم لا يرجعون إلى أئمة الإسلام، وإنما يرجعون إلى من يوافقهم في عقيدتهم وفكرهم، يرجعون إلى من وجدوا جنسيته دموية وهويته ثورية، حتى ولو لم تكن له أصول علمية فهذا الذي يأخذون بتوجيهاته، وهذا الذي يحرصون على الأخذ بقوله. وأما العلماء فإنهم لا يرجعون إليهم، وليس هذا فقط، بل إنهم يسفهون العلماء ويضللون العلماء ويلمزونهم بالألقاب المختلفة كأنهم علماء سلطان أو علماء بلاط وغير ذلك. لما يصنعون هذا؟ لأن العلماء يا عباد الله قد حذَّروا منهم، وخالفوا منهجهم، وبيَّنوا ضلالهم، فما ارتضوا صنيعهم، فلهذا حذَّروا منهم، بل ولمزوهم بالألقاب المختلفة. رضي الله تعالى عن ابن عباس حين قدم معسكر الخوارج في زمن علي رضي الله تعالى عنه وتوسطهم، قام إليه ابن الكواء، وكان آنذاك خارجيا، فقال مخاطب، قال قام خطيبا في العسكر الذي هو معهم من الخوارج، قال هذا ابن عباس، قال يا حملة القرآن هذا ابن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه، فإنه ممن نزل فيه هو وقومه، بل هو قوم خصموا. إنما يقول هذا الكلام ليصرفهم عن ابن عباس، ولكي لا يسمعوا لابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال لا تواضعوه الكتاب، أي كتاب الله جل وعلا. هذا نهج الخوارج عباد الله في الصد عن العلماء، إذا كانوا يصدون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويسخرون من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ويحقرونهم ولا يأخذون بمنهجهم. إني أتكلم عن ابن عباس الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فإذا كان هذا مع الصحابة فما ظنكم بفعلهم مع العلماء؟ وإذا كان هذا من الخوارج الذين كانوا في زمن متقدم وكانوا حقيقة أهل عبادة وطاعة كثير العبادة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم بالخوارج القعدية في زماننا والذين عندهم ميوعة في الدين؟ والله المستعان، فكيف يعظمون العلماء بعد ذلك؟ عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الخوارج وذكر صفاتهم إلا لنحذرهم يا عباد الله، ولا نغتر بمنهجهم. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فإن الله جل وعلا قد أمرنا بكتابه بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى على نبينا صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وإذا صليتم على نبيكم فإن صلاتكم تبلغ نبيكم عليه الصلاة والسلام، وفي يومكم هذا تفضل الصلاة على نبينا، فلا ألا فأكثر عباد الله من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم جنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألِّف بين قلوبهم، وأصلِح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجِّهم من الظلمات إلى النور، وجنِّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارِك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتُب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد شباب المسلمين وردهم اليك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم امن المسلمين في اوطانهم، اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين، اللهم فمن اراد ببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.